شبكة رواد التميمي تقدم القرآن الكريم. القرآن الكريم كتابك ربنا نور إلهي مدى الأزمان، إلهي مدى الأزمان، ودستور به تحيا قلوب صانع القرآن، قلوب صانع القرآن. كتابك ربنا نور إلهي مدى الأزمان، ودستور به تحيا قلوب صانع القرآن، يمد الكون بالبشرى ويسقي روضنا الظمآن، نسافر في مدى الدنيا فلا خوف ولا أحزان، يمد الكون بالبشرى ويسقي روضنا الظمآن، نسافر في مدى الدنيا فلا خوف ولا أحزان، يبارك خطونا الرحمن، يبارك خطونا الرحمن، فيروينا على ظمأ لتحيا الروح بالإيمان، لتحيا الروح بالإيمان، ونبحر في شواطئه يبارك خطونا الرحمن، فيروينا على ظمأ لتحيا الروح بالإيمان، فتخفق في جوانحنا هداية ربنا المنان، ويعبق في مرابعنا عبير عطره مزدان، فتخفق في جوانحنا هداية ربنا المنان، ويعبق في مرابعنا عبير عطره مزدان. كتاب الله مدرسة ترينا الحسن والإحسان، ترينا الحسن والإحسان، تعلمنا هدى المولى ليعصمنا من الشيطان، ليعصمنا من الشيطان. كتاب الله مدرسة ترينا الحسن والإحسان، تعلمنا هدى المولى ليعصمنا من الشيطان، على أفيائه ظل يظلل قامة الإنسان، وفي آفاقه لغة تثير كوامن الوجدان، على أفيائه ظل يظلل قامة الإنسان، وفي آفاقه لغة تثير كوامن الوجدان، خالقنا حياة الروح والريحان، حياة الروح والريحان، وتنسج من معالمه أمانيا لها عنوان، بأن كتاب خالقنا حياة الروح والريحان، بأن كتاب خالقنا حياة الروح والريحان. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadattamyiz.net.